طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أيها الإخوة المشاهدون لازلنا في برنامج دينا قيما ولازلنا بصحبة شيخنا الجليل العالم الكبير الدكتور عمر عبد الكافي نرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بعلمه في هذا اللقاء الطيب تفضل سيدي مرحبا سيدي أهلا وسهلا الله يخليك الله يرضى عليك يا رب فيما تريد أن نتحدث اليوم إن شاء الله فضيلة الشيخ الخوف والرجاء الخوف والرجاء نعم الحقيقة أنه أيوة هذان المعنيان أو المصطلحان أيوة إذا زاد أحدهما على الآخر انقلب إلى ضده لا بد من حد معقول من الخوف يبقى أمل عند الإنسان برحمة الله وحفظه وتوفيقه ولا بد من رجاء برحمته وعطائه فالخوف والرجاء كلاهما شرط لازم غير كاف أي مصطلح دقيق الخوف والرجاء كلاهما شرط لازم غير كافي طبعا. لو اعتمدنا على الرجاء فقط في سجاجة طبعا. واعتمدنا على الخوف فقط في قهر فلا بد من أن يجتمع الخوف والرجاء في قلب المؤمن فهو يتعلق برحمة الله عز وجل ولا ينسى واجباته الدينية يعني لما الخوف يقودنا لليأس هذا صار خوف مرضي والرجاء لما بيقودنا لرجاء ساذج هذا كمان رجاء مرضي ولذلك هم فرق العلماء بين الرجاء والتمني نعم قالوا إن التمني رجاء بلا عمل نعم وأن الرجاء تمني بعمل نعم وأن القلب أو قلب المؤمن نحو الله كالطائر نعم له رأس وجناحان الرأس محبة الله نعم يجب أن أحب رب العباد عز وجل نعم لما يغدون من نعمه ومن فضله ومن كرمه ثم جناح من الخوف وجناح من الرجاء يتوازن العبد بينهم حتى في قضية فضيلة الشيخ تربية الأولاد بين الترغيب والترهيب لأن نعم. إحنا لو فتحنا الأبواب مشرعة للأطفال بدون شيء من التحذير أو الموانع انحرفوا نعم لا شك ولو قهرناهم بالخوف يطلع ولد معقد وأضفنا المجتمع سبحان الله أحيانا فضيلة الشيخ تأتينا يعني نساء فاضلات كبيرات السن عندها ولد في او شاب في الثلاثين من عمر او في الاربعين تريد له زوجة على مواصفاتها هي بالله عليه هذه الام متى تفطم هذا الولد يعني متى يفطم متى يحين موعد فطامه الفكري نعم. هذا انسان قدمنا للمجتمع انسان مهلهل نعم. او بعد ان يتزوج او يقبل الزوجة هذه تضع هي او تضع الطرف الاخر انفها في حياة هؤلاء لا خوفا ولا رجاء وإنما هذه من أسباب هدم البيوت فلذلك نحن من الواجب نخاف يعني من الله أولا ثم من عواقب أو يعني ثمرات الانحرافات المختلفة ثانيا في المستوى الخاص وعلى المستوى العام ثم نخاف على بيوتنا أن تهدم وحصوننا المشيدة أن تهدم إذا رأينا أن سبحان الله للأسف الشديد لم نقويها بالمعنى المفهوم للخوف تأكيدا رجاء. لمقولتكم الرائعة نعم هناك ثلاث كيانات في حياة الناس لغرس المبادئ والقيم جميل أول كيان هو الأسرة فحينما نغري الزوجة أن تخرج من البيت وأن تدع الأطفال للخدم ضحينا بأكبر مدرسة يعيشها الطفل وحينما انتقل للتعليم أعطينا المعلم أقل راتب الدولة ضعف التعليم. وحينما نطعن بالمرجعيات الدينية أنهينا المؤسسات الثلاث التي مهمتها الأولى غرس المبادئ والقيم في نفوس الناس. يعني الأم المعلم أو المعلمة المرجع الديني العالم، هذه ثلاث مؤسسات إذا دعمت ضمننا زرع القيم والأخلاق في نفوس النشأ. ولذلك في قصة رمزية فضيلة الشيخ نخفف على وطأة المشاهدين والمشاهدات، وأن هناك عزك الله زريبة غنم أغنام، جاءت مجموعة من الذئاب خارج سور الأذن وتهتف الذئاب في مظاهرة: أطلقوا سراح الأغنام، أطلقوا سراح الأغنام، الحرية للأغنام. الأغنام صدقت، فراعي الغنم أبى أن يطلق سراحه، فما قام ما أن قامت هذه الأغنام بقرونها وأظافرها وكسرت السور بتاع الزريبة وخرجت لا تلوي على شيء. كي تؤكل. كي تؤكل. لاحقت بها قطعان قطيع الذئاب فأكلها. ذهب الراعي يبحث عنها فما وجد إلا بقايا مما ترك. الذين يكرهون القيم والمبادئ والدين هم مجموعة الذئاب التي هتفت بحرية المرأة. ليس حرية الوصول إلى المرأة، وليس حرية المرأة، هكذا يجب أن يقولوا بوضوح. فلما خرجت من المكمنة هي ما كانت عبوديتها لله، فصارت بعد كده عبوديتها للمدير ورئيس القسم وعامل البنك، وسبحان الله العظيم. فسيدنا موسى عليه السلام لما فوجئ بالبنتين حصل له ذعر، قال: ما خطبكما؟ ما المصيبة التي أخرجتكم؟ الله يا فضيلة الشيخ، أنا أتخيل أن الآن إذا عاد الزوج إلى بيتي وجد أمه وزوجته لم يخرج من يومين، يقول: ما خطبكما؟ أنتم مرضى ولا إيه؟ أنتم ما خرجتوش ليه تسيحوا في الأرض؟ قضية الخوف والرجاء، يعني سبحان الله، يعني إذا وزنها في قلوبنا ثم في أسرنا ثم أعطينا كل ذي حق حقنا. أرى والله فضيلة الشيخ، ما أعرفش يعني تؤيدني في هذا، من ضمن الذي يعطى يعني عندما يولى شيك على بياض ليكتب ما يريد من راتب، أول واحد المعلم، ثم القاضي، ثم العالم، لأن هذا لا يحتاج، لأن سبحان الله العظيم. طيب إذا يعني حتى إن أبا بكر لما قال لعائشة: أعيدي البعير والقربة إلى بيت المال حتى تكون خلافتي للمسلمين حسبة لوجه الله. سبحان الله. سيدنا الصديق سيدي من عادته أنه أن يخدم جارته بحلب الشياه، فلما تولى الخلافة طرق الباب، قاتل البنت لستة، جاء حارب الشاه. الله أكبر. فشيء دقيق جدا. الصحابة كانوا مثل عليا. الحقيقة أنه حينما نؤمن بأن هذا المنهج سيعطي الإنسان الراحة النفسية والسعادة قطعا، أنه تعليمات الصانع والجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعة، لأنها الجهة الخبيرة، ولا ينبئك مثل خبير. فأنت حينما تطبق منهج الله أنت تطبق منهج الصانع العليم الحكيم. ولذلك يعني فضيلة الشيخ، قضية الخوف والرجاء، يعني مساحة مثلا أن يعيد الإنسان حساباته بعد أن أصلي، أكون على وجه أن لا تقبل الصلاة، أطلعت أخرجت زكاتي، الله أعلم قد قبلت أم لا، التعامل مع الناس كيف، هل في من يدعو علي بالليل؟ كان في أزمة البرامكة يقول كبير البرامكة في السجن بعد أن فتك بهم الرشيد، وكانوا هم الذين يقودون أو مقود الدولة معهم سبحان الله، فكان ابنه يقوم بالليل بعد ما أبوه ينام بعد العشاء ويضع الماء البارد، لأن بغداد برد في الشتاء، فيضعها على المسرجة كي يصير الماء دافئا، فيستيقظ أبوه عند الفجر فيتوضأ بالماء الدافئ. ففي مرة من المرات وجد الأب ماء يهبط من أعلى غير ماء الإبريق هذا، فنظر رأى أباه ابنه يبكي، قال: ما يبكيك يا بني؟ قال: ما هذا الذي وصلنا إليه؟ بعد أن كنا عند هارون الرشيد يعني نحن لنا السمع والطاعة. قال: يا ولدي، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام، يدعو عليك المظلوم وعين الله لم تنم. فالكارثة هذا الظالم لا يخاف، كيف أعرف الولد من صغري كي لا يصير ظالما؟ منطق الخوف والرجاء المنطق الصحيح، يخاف حتى لا لا يعني الى درجه معينه فلا تمحى شخصيته. ويرجو سبحان الله أمن هو قانت على يحضر ويرجو رحمة ربه، يعني إذن هو يصلي ويتقي الله ولكن عنده رجاء في رحمة. مصطلحان متكاملان، نعم، الخوف والرجاء مع بعض، وكل منهما شرط لازم غير كاف للصحة، نعم، النفسية، الله أكبر، التي هي ثمرة من ثمار الإيمان. صح، نعم. طيب الذي لا يخاف هل لم يضع الله في حساباته؟ لو فرضنا قلنا لإنسان على ظهرك عقرب شائلة بقي هادئا وابتسم وقال أنا شاكر لك على هذه الملاحظة وأرجو الله أن يكافئني على هذا أبله، هذا ما فهم شو حكى، هو ما فهمش الكلام. فالذي لا يخاف لم يفهم ما قرأ. الذي لا يخاف، نعم، هذا كلام خالق الأكوان، الله أكبر، كلام من حياتنا بيده، رزقنا بيده، موتنا بيده، صحتنا بيده، السعادة بيده، الشقاء، نعم، بيده، نعم، من حولك بيده، الطغاة بيده، الله، هذا الذي لم لا يخاف في عنده عاهة فكرية كبيرة جدا. ده كان عنده فكر أصلا يعني، نعم، أساسا في الأساس، نعم، يعني طيب يعني طب الرجاء، الناس تقول مثلا يعني وبالذات احنا نلاحظ في أخواتنا والزوجات والبنات لأنهم عاطفتهم الدينية عاطفتهن قوية، يعني أنا أحضر المقراة وصوم الاثنين والخميس لكن زوجي غير راضي عني ودائما مخطب جبينه وهي ناسية، لأن لو حطت ملاية في وجهها يعني نسأل الله السلامة ضم حوالينا ولا علينا. فهذه المرأة كيف نعلق الجرس في رقبة الغرة؟ أقول سيدي، أيوة قول سيدي، أنا عايزك تقول إذا سمحت لي. لا بالعكس، لا أنا عايز. يتوهم معظم المسلمين، أيوة، أن الدين صوم وصلاة وحج وزكاة، لمصيبة، هذه عبادات شعائرية، تمام، أما الدين يزيد عن 50,000 بند يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، تمام، كيف تكسب المال، انفاق المال، تربي اولادك، تعامل جيرانك، تعامل موظفيك، تعتني بصحتك، تعتني باهلك، بنود كثيره جدا. هذا منهج تفصيلي يبدا من اخص خصوصيات الانسان وهو فراشه الزوجيه وينتهي بالعلاقات الدوليه. فنحن لما نتوهم انه الدين صلاه وصوم وحج وزكاه هذا وهم خطير جدا. الدين عبادات تعامليه، ولذلك اذا اثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الأسواق فلا تشك في صلاحه. نعم، خلاص، نعم، الثلاث محاور هذه تزكي يا عمي، تزكي الله يرضى عليك. طيب يعني معذرة، لماذا إذا زار الرجل في بيته أهله أو أمه وأذهب إلى العمل يضع يده على قلبه ألا تحدث مناورات ما بين حزب الناتو وحلف مش عارف إيه، وإذا زارتهم أمها نزل وهو مستريح البال، إيه ما لو قالوا المطففين تنطبق على مين؟ مش ده تطفيف يا مولانا ولا إيه؟ والله يا سيدي هي عادات سيئة ظنناها حقائق ليست كذلك، بس موجودة، بس طبعا الأكثرية هكذا، بس والله في أسر والله في احترام عالي جدا بينما يتوهم أنهما متخاصمان. سلام، في إسلام سيدي، آه، يعني أذكر مرة طيب سمعت مرة. هذه القصة يعني أنه إنسان تزوج امرأة وفي نيته يتزوج قبلها امرأة أهله ما سمحوا له، فذكر للزوجة الثانية قالت له هي غير مسلمة، إذا كان بتزوجني أسلم أحفظ القرآن وأصلي، فما تركوها. فلما تزوج امرأة أخرى وعلمت بالقصة قالت له إن لم تأتي بها زوجة لا أبقى عندك. إنسانة عالية جدا. طيب قالت لك أنا أسلم وأصلي. مولانا في علم الأصول النادر لا حكم له. أي طبعا. بس ومن البلاوي اللي احنا بنشوفها دي كثيرة، ربنا يهدي الحال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا الخوف الحقيقي والرجاء الحقيقي ويختم لنا ولكم الصالحات ويصلح بيوتنا احنا، بس يعني بنهزها هزا لعل نجد من يستمع اليه. والآية تقول وأصلحنا له زوجة، بس من فوق الصلح من فوق. جزاكم الله كل خير على حسن المتابعة ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلع النور علينا كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قيما، قيم الخير لدينا